السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي عبد الرحمن، تفضل. زي الدكتور سلام. الحمد لله، بارك الله فيك. على عودة القناة بالسلامة إن شاء الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. حسان. يا مرحبا. ازيك يا أبو أحمد؟ ربنا يبارك فيك. آمين يا رب. نعمل الله عز وجل ثم منك كما تلاحق الإخوة المسلمين على أرض مصر بالمصالحة، أن يتلائم كل الإخوة المسلمين في مصر من إخوان وتبليغ وسلف وسنة تحت راية واحدة. ونعلم أنك قال ذكيك على الله انك على خير وليس تحب عمر الدنيا، ولكن كل امورك تسال الله تكون في ميزان حسناتك، وانك انت تسال في عمر الاخره كله رب العالمين. فنتمنى من الله وانت لك يعني لك عند الناس كلها فضل الله عليك يعني مهابه ولك احترام ولك شرف عظيم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكون بفضل الله ثم فيك تجمع الامه ورايه المسلمين كلها تحت تفاصيل واحد وتحت اسم واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. جميل. لان احنا ساكنين في الاسلام من حوالينا، الشيعه من ورانا عماله تستحشد جيوشها، واللي طويل من ناحيه دي واللي غرب من ناحيه دي، واحنا نايمين مش عارفين، كل واحد ماسك لي تفصيل ورافعين رايه ويقول انا علم بس. فاحنا حضرتك ليك دعاء كبير في الموضوع ده، نتمنى من الله يعني نفسنا ونتمنى من الله كل مسلم يعني غير على الدين وغير على البلد وغير على الناس كده، ان هو ان احنا نشوف المسلمين كلها. تمام اخي جابر، اشكرك اخي جابر على المداخله، الصوت بيتقطع الحقيقه ولا نسمعه جيدا، والفكره وصلت وسنناقشها مع الشيخ. الان طبعا حقيقه فكره منطقيه، يعني اذا كان فتح حماس تصالحها فينبغي ان جميع التيارات الاسلاميه في مصر تجتمع على الاقل على كلمه واحده. والله يا ابا محمد هذا ما نذرت له نفسي قبل ذلك، لكن من بعد احداث الثوره وأنا تقريبا أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، لم أجلس في بيتي يوما واحدا. نعم. وأتحرك وأسأل الله أن يجعلها في مرضاته، وكل همي بل همي الأول أن يلتقي جميع إخواننا وأحبابنا على الأصول والثوابت والأركان والجمل الكبيرة. لن أكون متعاطفا مع أخي الحبيب في شعوره الجياش لأردد ما قاله، فلنكن جميعا تحت راية واحدة أو تحت مسمى واحد ولتذوب كل هذه الجماعات، هذا غير ممكن. لكن أنا أقول فلتبقى كل جماعة على ما هي عليه، فلتبقى كل جماعة تحت رايتها وتحت مسماها. لكن أليس من الواجب عليهم جميعا الآن أن يلتقوا تحت مسمى واحد كبير ألا وهو أهل السنة والجماعة، وأن نعمل جميعا لنصرة دين الله تبارك وتعالى في الوقت الذي اجتمع فيه أهل الباطل وأهل الضلال على ما عندهم من خلاف الأيديولوجيات والأصول؟ أليس من الواجب أن يلتقي الآن أهل الحق على ما عندهم من خلاف في مسائل الفروع أو في مسائل الأحكام، وأن يلتقي الجميع على الأصول والثوابت والجمل الكبيرة والكلية؟ أليس من الواجب؟ بلى ورب الكعبة إنه لمن الواجبات الآن، بل من أوجب واجبات الوقت الآن أن يلتقي الجميع تحت راية الإسلام، تحت راية التوحيد. خلي أنصار السنة، وخلي الجمعية الشرعية، وخلي الإخوان، وخلي التبليغ، وخلي السلفية، بس يلتقي الكل تحت راية أهل السنة والجماعة. ومن جميل ما قاله شيخنا ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. لماذا لا نتسمى جميعا بهذا الاسم مع الاحتفاظ لكل جماعة بمسماها؟ وعندي دليل على جواز أن تبقى كل جماعة على مسماها، لقد وجد في الصحابة المهاجرون بمسماهم، والأنصار وأهل الصفة وأهل بيعة الرضوان، كل هذه المسمات كانت موجودة، وما أنكر النبي وجودها إلا حين تحولت إلى نعرة، إلا حين قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، حينئذ قال نبينا المختار دعوها فإنها منتنة. وأنا أقول الآن بكل صدق، لأنني أدين لله، بأن المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري، بل تجب علينا جميعا الصدق والصراحة والوضوح. أنا أقول لإخواننا الآن دعوها فإنها منتنة. لأن الخلاف بين جماعات الدعوة الآن ليس خلاف تنوع، وإنما هو خلاف تضاد. خلاف تضاد، وهذا ما يمزق الشمل ويشتت الصف ويبعثر الجهود. آن الأوان أن نلتقي، وقد جلست في مؤتمرات كثيرة جدا واجتماعات كثيرة، وكان آخر هذه الاجتماعات بالأمس مع كثير من رموزنا ودعاتنا ومشايخنا الكبار بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أؤكد لأخي الحبيب السائل ولإخواننا وطلابنا جميعا، ما جالست شيخا من شيوخكم إلا وهو يدعو الله ويرجوه سبحانه وتعالى أن تلتقي الجماعات كلها على ما عندها من اختلاف في مسائل الفروع والأحكام، لكن تلتقي على الأصول والثوابت والجمل الكلية، لأن الاختلاف في مسائل الفروع لن ينتهي أبدا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهذا لا يفسد الحب والود بيننا، لأنه قد وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، آن الأوان لله ثم لمصر. نعم. لله ثم لمصر. أنت تعلم أن لو أخذ من إخواننا الدعاء دعا إخوانه في عرس ولده أو في عرس ابنته أو في عقيقة ولده وابنته، يلبي الجميع حبا لأخيهم. ألا يلبي الجميع حبا لربنا وحبا لنبينا وحبا لديننا وحبا لبلدنا؟ ألا يلبي الجميع الآن هذه الدعوة للاتقاء على هذه الأصول؟ نعم، أنا لازلت أكرر وأؤكد لأخي الحبيب ولطلابنا وأولادنا أنه تقريبا لا يمضي أسبوع إلا ونجتمع مع مجموعات هنا وهناك وهنالك لهذا الغرض، وأسأل الله أن يكلل هذا بالنجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل. نعم، بركة.